وها نحن الليلة مع صورة التغابن المكية المدنية، أولها مكي أي نزل بمكة، وآخرها مدني أي نزل بالمدينة. فهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الست مجودة مرسلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا خبر يخبر تعالى عباده بأنه يسبحه ما في السماوات من الملائكة والأرض من الإنسان والجان والحيوان. والله العظيم يسبح لله ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الإنس والجن والحيوانات، والتسبيح يكون بلسان القال كالجن والآدم والملائكة يسبحون الله بألسنتهم، أما الحيوانات وهذه الموجودات تسبح بلسان حالها. إليكم صورة ذلك، لما تقف أمام جمل أو بعير قل من أوجد هذا الجمل، والله لا جواب إلا الله. الذي أوجده وأودعه هذا الجسم الكريم كيف يكون هذا؟ والله لن يكون إلا أكرم الكرماء وأعلم العلماء وأرحم الرحماء. وهكذا في كل حيوان أو حتى شجرة فضلا عن الكوكب تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن الله خالقها ومدبر أمرها، وهو الذي يصوبها كيف يشاء. كل المخلوقات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما قال ومن في الأرض، لأن بالأرض حيوانات ما تنطق ونباتات وأشجار. معشر المستمعين، ونحن نسبح الله عز وجل أولا عندما نفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، نقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه أول ما نفتتح العبادة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا صلينا الفريضة سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، دي 99 تسبيحة، ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, خمس مرات اليوم مع كل فريضة. الورد الصباحي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة, ومثل ذلك ورد المساء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذن وراء ذلك من التسابيح والأذكار شيء العديد. هذا المؤمنون الكافرون لا يسبحون الله بلسان حالهم ولكن يسبحونه بلسان حالهم, إذ هم موجودون مخلوقون مربوبون, من خلقهم من وأبهم سبعهم وأبصارهم من أعطاهم عقولهم من الله الله الله, إذن فهم يسبحون الله بلسان حالهم. وهكذا صدق الله العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الكل. ثم قال تعالى له الملك وله الحمد. خبر ثاني, الملك لمن؟ لله. تقولون فلان فلان كان غير موجود ومات وأصبح غير موجود, لمن الملك؟ لله, هو خالقه وموجده والمتصرف ومدبر له, كيف لا يكون له؟ الملك له. والحمد لمن؟ له, هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الضار النافع, هذا الذي نحمده بألسنتنا وأفعالنا, غيره ما يحمد. الذي يحمد بحق هو الله صاحب هذا الإنعام صاحب هذا الخير صاحب هذه البركات, الذي خلق ورزق وأعطاه وأضر ونفع, هذا هو الله له الملك وله الحمد, يحمده من في السماوات ومن في الأرض. ثالثا, وهو على كل شيء قدير. خبر ذلك يخبر تعالى أنه على كل شيء يريده قدير, والله لا يعجزه شيء أبدا. وإن قلت كيف فأرفع راسك إلى الشمس مليون نصف مليون مرة من أكبر من الأرض, من أوجدها؟ هذا يعجزه شيء؟ السماوات السبع طباق, سما فوق سما, من أوجدها؟ الأرضون كذلك, فكيف إذن لا يكون على كل شيء قدير؟ ومن هنا ارغبوا في دعائه وادعوه واسألوه فإنه لا يجده شيء, وهو على كل شيء قدير. رابعا, خبر آخر, هو الذي خلقكم, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم, هذا خبر ولا لا؟ من أخبر به؟ الله أخبر بماذا؟ بأن الله هو الذي خلقنا. في من يقول لا لا لا, إلا بني فلان ما خلقهم, إلا أوتي ما خلقها, من يرد هذه الكلمة؟ ما في إلا الإذعان والانحناء والانكسار. والله لا خالق إلا هو, هو الذي خلقكم وأوجدكم بعدما كنتم لا شيء أبدا, كنا عدما لا وجود لنا. الجالسون قبل 100 سنة ما كان واحد يوجد. من خلقنا؟ خلقكم, فاحمدوه فاشكروه فاعترفوا له بإرادته ونعمه وخلقه لكم, خلقكم. فمنكم كافر ومنكم مؤمن, وهو الواقع. اليابان, الأمريكان, الصين, العالم, أوروبا, كذا, الكفار مليارات والمؤمنون كذلك أعداد كبيرة. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لما يريد تعالى أن يخلق الولد في رحم أمه, الملك عندما يكتب كافر أو مؤمن, تقي أو سعيد, هذا منقول من اللوح المحفوظ من كتاب المقادير. كتاب المقادير الكتاب الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يوجد السماوات والأرضين فضلا عن الملائكة والإنس والجن. هذا كتاب كتاب المقادير، لا يوجد مخلوق إلا ومكتوب، فإن كان سيكفر مكتوب كافر، وإن كان سيوم مكتوب مؤمن، فمنكم كافر منكم مؤمن، وهذا الكافر كفر له سببه هو كذا وكذا، وهذا المؤمن له سببه وكذا وكذا، هذا شقي وهذا سعيد، هذا شقاوة سببها كذا وكذا، هذا سعادة سببها كذا وكذا. والله العظيم قولوا آمنا بالله، هذا هو الله الذي يطلب من البشرية كلها أن تقول لا إله إلا الله، فلوت رؤوسها وأرفعت وقالت كيف لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله، لأن الإله ما هو حجر يعبدونها أو إنسان في بطن الخور يعبدونه أو حيوان، الإله الحق الذي خلق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو قدير على كل شيء، هذا هو الإله الحق. فترفع صوتك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، والله ما كذبت، والله لا يوجد إله حق إلا الله، أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر الحياة إلا هو. لما كتب في كتاب المقادير أبو جهل مؤمن لا كافر، علي بن أبي طالب مؤمن مكتوب في كتاب القضاء والقدر. لما تأتي الأيام وتمر الأعوام والسنون ويأتي الإنسان هو كما في الكتاب المكتوب، هذا معنى قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أليس كذلك؟ بلى، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأنه لما خلق العالمين الجنة والنار خلقهما قبل أن يخلقنا، فللجنة سكان وللنار سكان، سكان النار الكافرون وسكان الجنة المؤمنون، أعدادهم معدودة. وفي الحديث أول ما يقول الله لآدم يا آدم خذ من ذريتك بعث الجنة بعث النار، فيأخذ 99 واحد إلى جهنم ويبقى واحد فقط إلى الجنة. إذن فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. معنى هذا اسمع، لا تسرق، لا تفجر، لا تكذب، لا تخن، لا تلوط، لا تسب، لا تشتم، لا لا، فإنك بين يدي الله، ما تعمل عمل إلا والله ينظر إليه وهو يحوان تعمله، وعليم به قبل أن تعمله أيضا، ويعلم أنك ستعمل كذا. والله بما تعملون بصير، فراقبوه، احذروه، خافوه، استحوا منه، لا تخرجوا عن طاعته، لا تتبدلوا ولا تتغيروا عما أنتم عليه من الإيمان والإسلام، فإن الله معكم ينظر إليكم. ثم قال سابعا ثامنا خلق السماوات والأرض بالحق. من خلق السماوات السبع؟ في من يقول بنو فلان، لا يوجد من يقول إلا الله فقط، والماديون الطبيعيون يقولون الطبيعة، ما الطبيعة هذه؟ من طبعها؟ هذا الهروب فقط، والله على علم يعلمون أن الله هو خالقها، ولكن الهروب عبادة الله وطاعته والتزام بعبادته يقولون الطبيعة حتى يصف الناس عن عبادة الله. وإن المشركون قبل الإسلام أيام نزل هذه الآية الكفار في كل مكان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذ هذا توارثه من آدم، البشرية تعرف أن مخلوقة وخالقه الله، لكن زين لها الشيطان عبادة الهوى والشهوات فعبد غير الله. خلق السماوات والأرض بالحق، الحق فليس هناك له ولا باط ولا عبث ولا ولا. لما خلق السماوات لما خلق الأرض؟ الجواب خلقهما لعباده ليعبدوه فيذكروه ويشكروه، هذا هو السر. لما خلق الله هذه الدنيا؟ أجيب يا حمد الله من أجل أن يذكر بي ويشكر، لماذا خلق آدم وأهبطه الأرض وجعل ذريته تتناسل لما؟ من أجل أن يعبد فقط. هكذا يقول تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. صورنا في أرحام أمهاتنا تصوير عجيب وإلا لا؟ أردت أن تعرف، قف الآن مكاني وانظر، لن تجد اثنين لا يفرق بينهما، مع أن العينين والأنف والشفتين والرأس واللحية والشعب كل واحد، ولكن لن تجد اثنين لا يفرق بينهما، بل لو تجتمع البشرية كلها من يقوى على هذا؟ أي مصور هذا يصور؟ ولهذا كان المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يخرون على الأرض خوفا وحياة من الله. وصوركم فأحسن صوركم. انظر إلى صورة الكلب، من يرضى أن يكون لونه كلون الكلب، كلون القط، كلون الخنزير، كلون البعير، كلون النعجة أو السيف؟ من يرغب في هذا؟ لكن هو أحسن تصويرنا وإلا لا؟ صواكم فأحسن صواكم وإليه المصير. قبل كل ذلك المرجع إليه، عائدون إلى الله بعدما نقضي آلاف السنين في الدنيا، نعود إلى الله في الآخرة في الحياة الثانية. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وما ننسى أنه صور، أول من صور آدم، ولكن خلقه من طين، ما خلقه في الرحم كما خلقنا وصورنا في الأرحام. يعلم ما في السماوات والأرض. اسمع هذا الخبر، الله يعلم ما في السماوات والأرض من الذرة إلى المجرة، حركتين والله لبه عليم. اجتماعكم هذا والله إن الله به العليم، عودتكم إلى منازلكم الله بعليم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، أي وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما تسرون وفيما بينكم من الأخبار والأحاديث والأمور وما تعلنونها بين الناس، وهو عليم بذات الصدور بما في الصدر. السر والعلن تعرفونه أنتم، لكن ما في الصدر من يعرفه؟ إن أصروا ناس شيئا أو أخبروا أو أعلنوه عرفه الغير، لكن ما في الصدر لا يعلمه إلا الله. فهو يعلم اجتماعاتكم وأحاديثكم وما تقومون وما تفعلون، وفوق ذلك علم ما في صدوركم من الأسرار والنيات والعقائد. سبحان الله، هذه الآيات كلها تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الآيات التي تدارسناها تقرر ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الحجج والبراهين القاطعة التي استعرضها الله بيننا، كيف ننفي وجود الله؟ كيف نثبت إلها مع الله؟ كيف نعبد غير الله؟ كيف لا نطيع الله؟ على من نزل هذا البيان؟ على من نزل هذا القرآن؟ على محمد بن عبد الله، إنه والله لرسول الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى الآن بعد هذه البيانات العجيبة يخاطب المشركين من مكة: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم يا أهل مكة؟ ما عرفتم أن الله أرسل هودا لعاد، وأرسل ثمود صالح لثمود، وأرسل مثلا موسى لفرعون، وما إلى ذلك. عندكم أخبار الأمة السابقة أرسل فيها الرسل، وإلى لا؟ لم تنكرون رسالتي أنا؟ لهم على الأخبار بأن الله أرسل رسلا، نوح، إبراهيم، يوسف، كذا، موسى، عيسى، يعرفون هذا بالأخبار. لما تنكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل كفروا بماذا؟ بتوحيد الله ورسالة رسوله. قوم نوح ولا ما شاء الله من الأنبياء ورسل. إذن فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يا أهل مكة ما جاءتكم أخبار من قبلكم ما هو مصيرهم؟ أما أهلكهم الله ودمرهم بسبب تكذيبهم لرسلهم وعدم توحيدهم لربهم؟ إذن فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا الوبال والوباء والبلاء والعذاب في الدنيا ولهم عذاب الآخرة الدائم الأبدي. ألم يأتكم نبأ الذين من قبل فذاقوا وبال أمرهم عذاب كفرهم وشركهم واستهزائهم وسخريهم برسول الله ولهم عذاب أليم آخر في الآخرة قبل الدنيا. ثم قال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. كانت تلك الأمم عاد ثمود المؤتفكات غيرها تأتيهم رسلهم بالحجج والبراهين فقالوا أبروننا استهزاء وسخرية كيف يهديني بشر لما ما يبعث الله ملك من الملائكة هذا كفر الكافرين أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا وأعاضوا العياذ بالله فأنزل الله بهم عذابه. ماذا فعل بقوم عاد؟ ريح فقط سبع ليالي ثمانية أيام ما بقي أحد. ثمود ثلاثة أصبحات فقط الأربع والخمس أيام ما بقي أحد. وهكذا يقول تعالى أبشر منا يهدوننا فكفروا بهذه الكلمة وتولوا وعادوا عن قبول الدعوة واستغنى الله عنهم والله غني حميد دمرهم ما في حاجة إليهم أبدا ولا يأس ولا يبأس منهم وانتهى وجودهم. يا أيها العرب أما تؤمنون بهذا؟ وهكذا يقرر تعالى للمشركين في مكة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الإله الحق. وخلاصة هذا كله لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله فليعبد الله، من قال محمد رسول الله فليحبه وليمشي وراءه. قال لا إله إلا الله وهو يعبد ألف معبود لا قيمة لكلامه لا إله إلا الله. يقول محمد رسول الله ما يمشي وراءه ولا يقلده ولا يتبعه في شيء حتى في الأكل باليمين ما آمن برسول الله. نكتفي بهذا والآن مع هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا تعليم الله تعالى عباده وتعريفهم بجلاله وكماله ليؤمنوا به ويعبدوه ليكملوا ويسعدوا في الحياتين بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. هذه الآيات كلها تقرر معنى لا إله إلا الله. فعلى البشرية أن تؤمن بربها الحق وتعبده بما شرع أن تعبد، فإن طاعت استجابت سعدت في الدنيا وفي الآخرة، وإن تكبرت واستكبرت وأعرضت هلكت في الدنيا وفي الآخرة عذاب أبدي جهنم وبئس المصير. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر، إذ المؤمن مؤمن والكافر كافر، مكتوب ذلك في كتاب المقادير، ثم يظهره تعالى في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما بينت لكم كيف لما كتبنا في كتاب المقادير فلان مؤمن وفلان كافر، كفره بسبب كذا يكتب له، إيمانه بسبب كذا يكتب معه. هذا كتاب القضاء والقدر، فالآية تقرر القضاء والقدر. نعم. ثالثا وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه، إنه عليم بذات الصدور. من هداية الآية وجوب مراقبة الله تعالى والحذر منه والخوف منه، وهذا يلزمنا طاعته واتباع ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه إن كنا المؤمنين. رابعا توبيخ من يستحق التوبيخ والتأنيب من يستحق التأنيب. هذه لطيفة، توبيخ من يستحق التوبيخ وتأنيب من يستحق التأنيب. من أين أتينا هذا؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبل فذاقوا وبالا. هذا توبيخ للمشركين وتأنيب لهم. نعم. خامسا التكذيب للرسل والكفر بالتوحيد الله موجب للعقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة. تكذيب الرسل والكفر بعبادة الله وطاعته موجب للشقاء في الدنيا والآخرة معا. سادسا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها لأن شأنه شأن الرسل من قبله. هذه الآيات تقرر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلة ذلك على من نزل هذا الكلام، أليس كلام الله؟ من يدعي أنه كلام غير كلام الله؟ ما استطاعوا، قالوا يأتون بصورة واحدة، ما استطاعوا. هذا كلام الله على من نزل، الذي نزل عليه لن يكون إلا رسول الله، فلهذا محمد والله لا رسول الله، فيجب الإيمان به وحبه واتباعه والمشي وراءه، وإلا فلا نجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة.